لا يجوز إخراج القيمة نقود بدلا من الطعام، وذلك لمخالفته للنص النبوي. ولأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدنانير الذهبية موجودة والدراهم الفضية موجودة، ومع ذلك لم يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة، بل ولم يفرضها زكاة، وإنما فرض الزكاة طعاما، فرض الزكاة طعاما. ولو كانت جائزة لبينها صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا يجوز أن تعطى القيمة. وهذا قول جماهير أهل العلم الحنابلة وغيرهم، خلافا للحنفية والمالكية فإنهم أجازوها مالا، وهذا في مقابل النص، وما كان في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار. لا عبرة به.